الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وأتباعه ومن سار على طريقته وترسم خطاه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن نشأة علوم القرآن، وبينا ما كان من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما أشكل على صحابته فهم ما قرأوا من كتاب الله. جاءوه فبين ما أشكل عليهم، ثم ذكرنا بعد ذلك إخوة الكرام ما كان من أمر الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه من اهتمامه بالقرآن. وذكرنا كذلك اهتمام الخلفاء الأربعة بالقرآن الكريم وعلومه، ثم اقتفى أثر الخلفاء عموم الصحابة الكرام، ومن بعد الصحابة التابعون ساروا كذلك على ما رسمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، حتى وصلت علوم القرآن كمدونات إلينا في القرن الخامس عشر الهجري أو ما يوافقه من القرن الحادي والعشرين من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واليوم إخوتي الكرام سنحاول قدر الإمكان أن نبين باختصار معنى القرآن، ثم نبين بعد معنى القرآن نبين حكمة نزول القرآن مفرقا، ثم بعد ذلك نتكلم عن أمور تلحق هذا الكلام. القرآن الكريم إخوتي الكرام تعريفه كما قال أهل العلم، قالوا: القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة الوحي، وهو أي القرآن المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه، الموجود أو المحفوظ في الصدور، الموجود بين دفتي المصحف، يبدأ في المصحف بفاتحة الكتاب وينتهي بسورة الناس، وعدد سوره 114 سورة. تعالى لننظر في التعريف حتى يتجلى لنا المعنى. هو كلام الله. إذن القرآن كلام الله، والله جل ذكره بين أنه متكلم، قال في كتابه: وكلم الله موسى تكليما. فالكلام صفة الله، صفة الله سبحانه وتعالى. وعندما نقول القرآن كلام الله، كلام الله كلام مضاف إلى الله. الكلام اسم جنس يشمل أي كلام. الكلام اسم جنس يشمل كل كلام يقوله الناس، وكذلك يشمل كلام الخالق جل ذكره. وبما أن الناس جميعا عبيد للسيد المطلق وهو الله، كان كلام الله سيد الكلام. لذلك عندما يقول العلماء القرآن كلام الله، هذا يخرج كل أنواع الكلام من كلام الملائكة ومن كلام الرسل ومن كلام الإنس والجان، أيا كانت أسماؤهم أو أحواله. كلام الله، القرآن كلام الله المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة المنزل تفيد معاني، تفيد أن كلام الله تعالى لا يعلم كمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك من الكلام ما نزل ومنه ما حجب، منه ما نزل ومنه ما استأثر الله تعالى بعلمه. والله يقول في كتابه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن كلمات الله كثيرة لا يحصيها محصي ولا عاد، لكن من الكلام ما نزل ومنه ما استأثر الله بعلمه. لذلك القرآن في تعريفه كلام الله المنزل، وليس كلام الله المستأثر به. كلام الله المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما نزل على خلاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقال له قرآن. ما نزل على عيسى ومن قبله موسى ومن قبله الرسل والأنبياء مرورا، ما نزل عليهم لا يقال له قرآن. وإن كان يقال له كلام الله، لكن لا يقال له إيه؟ لا يقال له قرآن. المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي. والوحي كلمة مطاطة، كلمة مطاطة لها معاني كثيرة في اللغة، لها معاني كثيرة في اللغة. يطلق الوحي على الإلهام الفطري المركوز في الجبلة، ومنه قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ومنه كذلك: وأوحى ربك إلى النحل، في الفطرة. طيب، وكذلك الوحي يطلق على الإشارة السريعة، الإشارة السريعة. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. زكريا عليه السلام لما خرج أوحى إليهم أشار، أشار إشارة سريعة، فهمها المشار إليه، فهمها المشار إليه. ويأتي الوحي بمعنى الوسوسة: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن الوحي كلمة تطلق ويبدا معاني، لكن إذا ما جاءت كلمة المنزل على قلب النبي محمد بواسطة الوحي، تفهم الوحي هنا جبريل عليه السلام. ومن ثم الوحي في تعريفه الشرعي هو، شوف، هو أن يخص الله تعالى عبدا من عباده بما يوحي به إليه. إعلام الله تعالى مخصوصا من عباده بما يريده الله سبحانه وتعالى. فالوحي إعلام. إذن الواسطة الوحي الذي نزل على نزل بوحي جبريل يقال له القرآن. طيب هل هناك ملائكة أخرى خلاف جبريل نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هات لي مثال كده، مثال ملك الجبال. يعني لما أتى من الطائف مكسور الجناح لما آذوه فوق إيذاء أهل مكة لا جاءه ملك الجبال، لكن جاءه ملك الجبال بقرآن؟ لا، ما أتى به جبريل عليه السلام من كلام متعبد بتلاوته يقال له قرآن، لأن جبريل أتى بكثير، أتى بقرآن وأتى بغيره كما سنوضح. إذن كلام الله تعالى المنزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي المتعبد بتلاوته، هذا يعني أن جبريل عليه السلام نزل بقرآن وبغير قرآن. القرآن متعبد بتلاوته، وما نزل به جبريل من غير القرآن لا يتعبد بتلاوته. أمثال الحديث القدسي، يبقى كلمة المتعبد بتلاوته تخرج الأحاديث الايه؟ القدسية. يعني حديث قدسي، حديث قدسي معناه أن جبريل عليه السلام أتى بكلام من الله فقذف معناه في قلب النبي عليه الصلاة والسلام وعبر النبي عنه بألفاظ من عنده، ومن ثم قالوا حديث قدسي، يعني لا يأخذ صبغة القرآن، يعني لا يقرأ في الصلاة، لا يقرأ في الصلاة، بخلاف القرآن يقرأ في الصلاة لأننا نتعبد الله به بقراءته. المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. الأحاديث القدسية متحدى بها؟ الإجابة لا. النبوية متحدى بها؟ الإجابة لا. إنما التحدي بإيه؟ بالقرآن. تحدى من؟ تحدى من نزل فيهم القرآن، وتحدى من يعاصر القرآن إلى أن يرث الله الأرض من عليه. أهل مكة كانوا فصحاء، كانوا أهل بيان، كانوا أهل بلاغة، كانوا أهل معاني، ولما نزل فيهم القرآن ما استطاعوا أن يجابهوه. لما أرسل الوليد بن المغيرة ذهب الوليد فاستمع فعاد متغيرا، عاد متغيرا، قالوا إن الوليد عاد بوجه غير الذي ذهب به، ما استطاع الوليد أن يقول شيئا إلا أن يصف القرآن بصفات هي من الدقة بمكان. قال إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق، وإنه يعلو ولا إيه، وما هو بقول بشر، وما هو بقول بشر. ما ذهب ذاهب للنبي عليه الصلاة والسلام ليسمع إلا وأتى متغيرا، منهم من كان يتغير ثم يكابر إذا ما جابه يخاف على وجاهته، ومن ثم كان يقول سحر، ومنهم من كان لا يقوى على المجابهة ليقين سقط في قلبه فيقر بالتوحيد ساعة السماع، كالطفيل بن عمرو الدوسي، وقصته لا تخفى على أحد، لكن نقول ومذكرين. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل من دوس، ودوس قبيلة باليمن، وكان سيدا شريفا مطاعا في قومه، وكان يأتي مكة لأداء النسك، وكان يأتيها كذلك للتجارة، ويوما أتى مكة يريد النسك، كانوا يمسكون وهم على الشرك، كانوا يطوفون بالبيت العمرة والحج وهكذا. لما أتى مكة انتقاه عصبة الشرك وعصبة الشر في مكة، قالوا له مرحبا بك يا طفيل، لكن نحذرك من أن تركن إلى هذا الرجل، وأشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام وكان يجلس في ظل البيت، قالوا نحذرك هذا أن تسمع له أو أن تركن إليه. فالطفيل انطلى عليه كلام أهل الشرك من رفاقه، فلما جعل يطوف عمد الى كرسف، والكرسف ده هو الايه؟ قط كان في في في ثيابه، فاخذ منه وسد اذنيه حتى اذا مر لا يجبر على السماع. وبينما هو يطوف اذ حدثته نفسه: ما بك يا طفيل؟ انك امرؤ شاعر، انك سيد مطاع في قومك، لا يعتريك ما يقول هؤلاء، ما عليك لو اخرجت ما في اذنيك واقتربت من الرجل فلعله يتكلم بالصحيح. اذا به يخرج ما في اذنيه ويقترب من النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع منه، فور سماعه اقر بالتوحيد مباشرة مباشرة، لا تعتع ولا سوف، اقر وبايع وقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، بايع من توه. ثم تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وجلس في مكة بعض الايام، قالوا جلس 15 يوما، وبعد جلوسه هذه المدة استأذنه ان يرجع الى دوس، استأذنه ان يرجع الى ايه؟ الى اليمن، واستأذنه ان يكلف بالدعوة في قومه. قال: رسول الله يذل ان اتي قومي فادعوهم الى الاسلام. قال: اذهب. قال: رسول الله اجعل لي آية، اسلم منذ 15 يوما وبيقين كامل. يقول: اجعل لي آية، يعني اجعل لي علامة تدل على اسلامي. فدعا النبي الله تعالى ان يجعل الطفيل آية، فجعل الله للطفيل آية تظهر بين حاجبيه، علامة كلما مر بأناس رأوا بين حاجبيه نورا يشع نورا يشع. فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يحولها من هنا الى عصاتي. فدعا الله تعالى فحولها من بين عينيه وجعلها في عصاه. كان اذا مر بالنهار العصا منوره، ان مر بليل العصا تضيء له الطريق. وظل يمشي تجاه بلده حتى اذا ما وافى دوسا راوا بليل وقد خرجوا لملاقاته، رأوا ضوءا ينزل من فوق الجبل. ما هذا ما هذا ما هذا؟ فلما رأوه علموا انه الطفيل. راعهم ما رأوا في العصا، عصا تضيء، ما كانش لسه في عصا كهربائية ولا عصا بايه فسفوري، عصا تضيء. فالتقاه ابوه باحضان الحنام، قال: اليك عني يا ابي، اليك عني يا ابي. قال: ما بك يا بني؟ ايه اللي حصل؟ قال: لست على دينك. هو ايه اللي حدث؟ ده رحله، ولطالما ذهب قبلها الاراده. الانسان منا له في الميلاد احوال، المرء يولد كم مره؟ مره واحده ولا مرات؟ ها سؤال، كم مره يولد الانسان؟ لا مرات. هناك ميلاد للحياة وهناك ميلاد في الهداية، هناك ميلاد الهداية ميلاد الهداية. قال: إليك عني يا أبي، لست على دينك. قال: ما بك يا بني؟ قال: أسلمت واتبعت محمد رسول الله. قال أبوه: وأنا على دينك يا بني، وأنا على دينك. أسلم أبوه. لما ذهب إلى البيت جاءته امرأته بأحضان الزوجة، الأحضان الدافئة. قال: إليك عني. قالت: ما بك يا طفيل؟ قال: لست على ديني. قالت: ما بك؟ قال: أسلم. قالت: وأنا على دينك. قال: لا، ولكن اذهبي إلى ذي الخرصة. وذو الخرصة كان صنما تعبده دوس. قال: اذهبي إلى ذي الخرصة فتبرئي منه. فذهبت إلى ذي الخرصة وتبرأت منه وعادت للطفيل فأسلمت. ودعا الطفيل قومه فأسلم كثير. ولما استصعب عليه أمر البقية عاد مكة مرة ثانية: يا رسول الله، إن دوسا استعصت علي. الهمة عالية، همته في السماء، كان يريد أن يستجيب قومه جميعا. يا رسول الله ادعو الله على دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم: قال اللهم اهد دوسا وأت بهم أجمعين، فأسلمت دوس كلها. الخلاصة في هذا، الشاهد في هذا، أن القرآن الكريم كان إذا سمعه المشرك رق، إذا سمعه الكافر تغير تغير. لذلك تحدى الله بالقرآن من نزل فيهم: أنتم فصحاء، أنتم بلغاء، فيكم الأدب وفيكم البلاغة وفيكم الفصاحة، وأنتم أهل اللسان، ائتوا بعشر سور. هم قالوا القرآن ده مفترى، ربنا قالوا ائتوا بعشر سور مثل ايه؟ مفتريات، مش عشرة عددوكم، هاتوا سورة واحدة. تحداهم بأقصر سورة اللي هي ايه؟ الكوثر، ما استطاعوا ان ينظموا مثلها. يبقى من ذلك القرآن متعبد بتلاوته، متحدى بأقصر سورة منه. طيب بعديها محفوظ في الصدور، حفظه الصحابة الكرام، هل حفظوه جميعا ام كان منهم حفظة؟ كان منهم حفظة، وكان منهم من لم يقوى الا على البقرة فقط، ومنهم من يقوى على البقرة وآل عمران، ومنهم من لا يقوى الا على أقصر السور. طيب محفوظ في الصدور، ومن ثم كان الجمع الاول من الصدور ومن المكتوب على اللخاف والرقاع والعسيب والعظام الى اخره. ثم هو المحفوظ بين دفتي المصحف، المبدوء بفاتحة الكتاب، المختوم بسورة الناس. لماذا يعني جئنا بهاتين الصفتين؟ لان اهل السنة القرآن عندهم 114 سورة، يبدأ بالبسملة وينتهي بسورة الناس. اما الشيعة منهم فئة ضالة مارقة اللي هم الروافض، عندهم يزيدون على المصحف صورا من صناعتهم، ومن ثم هي تقل في المعنى وتقل في الذوق وتقل في الإعجاز وتقل في الفصاحة عن باقي سور القرآن. جاءوا بسورة علي وفاطمة وسورة الولاية وغيرها. ولذلك إذا ما قلنا الرافضة يعني زودوا في المصحف يقولون ما عندنا، لأنهم عندهم التقية. ولكن إذا استمعت إلى علمائهم الأقدمين منهم في مؤلفاتهم إذا قرأت، والمعاصرين لو استمعت منهم تقول صدق الله تعالى وكذب هؤلاء. لذلك عند أهل السنة، وأهل السنة مصطلح يطلق على كل مسلم أقر لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة وأقر بحفظ صحابته الكرام وعدم الخوض فيهم بباطل، هؤلاء هم أهل السنة. أما من شانوا الصحابة أو اتهموهم بالسوء، هؤلاء خارجون عن أهل السنة. لذلك يعني لا يعتقد البعض أن السني هو صاحب اللحية، لا فقط، لا، هذا توصيف قاصر. السني أهل السنة اللي هم المذاهب اللي احنا بنقول عنهم باستمرار، المالكية والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذه مذاهب ايه؟ مذاهب أهل السنة، هذه مذاهب أهل السنة. امتحى أو قصر في اللحية يقال لهم من أهل سنة، يقال لهم من ايه؟ أهل سنة. أما من يشيل الصحابة لا يقال لهم أهل سنة، وإنما هم أهل بدعة، صفهم بعد ذلك ما شئت أن تصفه. إذن هذا تعريف القرآن، فالقرآن كلام الله تعالى. بعد ذلك كلام الله تعالى المنزل نزل مفرقا في مدة يقدرها أهل العلم ب23 سنة، نزل في 23 سنة بخلاف الكتب التي سبقت. الكتب التي سبقته نزلت جملة واحدة، يعني عندنا في سورة الأعراف في قصة موسى عليه السلام أن الله وكتبنا له في الألواح من كل شيء وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة. يبدأ أخذها مرة واحدة، أخذها مرة واحدة، ومن ثم كانت قانونا لموسى عليه السلام يسير عليه حسب حاله مرة واحدة. لكن القرآن الكريم نزل مفرقا، والعلماء الكرام خاصة الإمام السيوطي رحمة الله عليه يعني يقول نربأ بالقرآن ولا نقول نزل مقطعا، يعني يريد أن يبين أن القرآن من كمال تقديسه ككلام لله لا نقول مقطع، إنما نقول مفرق أو منجم. إيه الفرق بين القطع والنجم؟ يقول لك المنجم ده نجوم، والنجوم داخل مجموعة يقال المجموعة إيه؟ الشمسية، مش كده؟ طيب النجم في ذاته له لمعان يخصه، كل نجم له لمعان يخصه، وكل نجم له استقلالية، له استقلالية. كذلك القرآن لما نزل منجما مفرقا حسب الحوادث، حسب الحوادث. قد تنزل سورة كاملة، وقد تنزل آية، وقد تنزل كلمة في آية. يعني ذكر السيوطي في ذكر الأمثلة قال آية الدين نزلت على بعضها مرة واحدة، وقال ونزل قوله تعالى غير أولو الضرر فقط نزلت وحدها، نزل بها جبريل استثناء من ايه؟ من عموم في آية. وكذلك هناك قول، لكن الحديث الذي فيه حديث ضعيف، بأن الأنعام نزلت دفعة واحدة كاملة، لكن الحديث ضعيف. إذا القرآن الكريم نزل مفرقا. طب حكمة نزول القرآن مفرق؟ أولا الله ذكر في القرآن وقال الذين كفروا لولا نزل مرة واحدة كذلك لنثبت به. يبقى لها حكمة. أول حكم في نزوله مفرق تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، تثبيت قلبه. كلما ألم به هم أو غم أو كلما ضعفت عزيمته جاءه واحد يثبته، جاءه واحد يثبته. ثانيا لو كان القرآن قد نزل دفعة واحدة هل كان يستطيع الصحابة أن يحفظوه أو كان يصعب عليهم؟ يصعب عليهم، لأن في النزول مفرق حكمة وهو التيسير على الأمة. كذلك من حكمة نزوله مفرقا التدرج بالأمة، التدرج. أمة التاطت بالشرك قونا، كان بين المسيح عليه السلام، كان بين رفعه وبين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ 500 وحاجة قرون، بل الناس فيها وتاهوا، ماجوا وراجوا في الشرك، عبدوا الأصنام التي صنعوها بأيديهم، بل من عجز منهم أن يصنع إله من حجر صنعه من طعامه. الله يرحمه الشيخ أبو المجد، الله يرحمه، ده شاعر مشعراء فاقوس وعالم من علماء فاقوس رحمة الله عليه. يعني كنا في مرة في في في في, في معهد الأزهر بتاع فاقوس، فكان في كل مناسبة هو كان به صمم، كان رجلا به صمم، يعني كان طبيعيا، ثم أصابته حمى شوكية عفى الله وإياكم فخلفت عنده الصمم، فكان لا يسمع مطلقا، كان لا يسمع، ولكن كان فحاما. في إحدى المناسبات يكتب كل مناسبة قصيدة ويقرأها على الطلبة وعلى المدرسين، ومن ثم هذا علم. وفي مرة من المرات انغلق عليه الباب، لأن الكتابة والمذاكرة ملكة، والملكة قد لا تكون حاضرة في وقت من الأوقات، لما قد في وقت آخر تكون حاضرة. لما ساهم كل إنسان بإسهامه هو ما وجد شيئا يتكلم به، ومن ثم قال اعذروني أنا اليوم سأقدم برنامج. قلنا نقدم برنامج، وهو مقدم برنامج تكلم ارتجالا دون ما تحضير أو كتابة، ونسق قصيدة حوالي 70 بيت مباشر، لا كتابة ولا تحضير، ودخل فيها الجد مع الهزل مع الضحك، وفي الآخر ختم بالجد وما عابه أحد من الجالسين. شوف ما عابه احد. بدأ يقول جاءت الي حبيبتي في الموعد تمشي الهوينا في دلال املذي بيضاء لم يطرق هواها شاعر عذراء لم يطرق هواها شاعر بيضاء ترفل في ثياب فرقدي. احنا قلنا الشيخ بيتكلم على واحده ست بدأها بالغزل ثم وهو في داخل النسق جعل يقول كنا نعيش وللجهالة دولة فيها يسود الشر غير مسود فلغير نور الله يركع أهلها إما لنار أو لطين مربد والبعض يركع للطواطم غافلا ويشيد للأنعام أفخم معبد والبعض يسجد للمسيح وأمه والله لم يولد له أو يولد قد يصنعون إلههم من عجوة اليوم يعبد ثم يؤكل في الغد يا أيها الإنسان جاءك بالهدى وحي الإله مع النبي الأمجد فارفع جبينك عاليا ومرددا أن لا إله سوى الإله المفرد ذاك الذي رفع السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقبي فلغيره لا تركعن تذللا ولأي شيء دونه لا تسجدي. جعل النسق هكذا. الشاهد في هذا كله أنه صور المجتمع الجاهلي قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. كان أحدهم إذا عجز عن صنع إله يتعبد إليه أو يعبده من حجر أو من شجر عجز عن هذا يقوم يجيب العجوة يجيب قفة بلح يفعص بديه ويعمل دراع يفعص بديه ويعمل دراع بديه ويعمل رجل وفي الآخر يسجد له من دون الله ولما يجوع يأكله ولما يجوع يأكل إلهه. الخلاصة في هذا أن القرآن نزل مفرقا تدرجا بالأمة. الأمة قابعة على الأخلاق السيئة أو في الأخلاق السيئة منذ أمد وانتشالها دفعة واحدة لا يكون. الدكتور المعالج عندما يذهب إليه عليل أو معلول أو مريض ويكتب له وصفة علاج بيقول له خذ كل يوم ملعقة أو كل 8 ساعات ملعقة. طب لو أخذها دفعة واحدة يأتيه الشفاء أم تأتيه المنية؟ تأتيه المنية. فالمجتمع الذي نزل فيه القرآن كان مجتمعا قابعا في المعاصي والشرك وكان يحتاج إلى أن يؤخذ رويدا رويدا ومن ثم نزول القرآن مفرقا حسب الحوادث لتربية الأمة وللتدرج بها وللتدرج بها. البذرة تلقى في الأرض عندما تخرج تخرج أصولها أم تخرج فروعها أولا؟ لما ترمي بذرة في الأرض بتطلع الثمر الأول ولا بتطلع الجزء الأول؟ الجزء الأول وبعدها الفروع وبعد الفروع الزهور وبعد الزهور الثمر. لذلك التدرج يبقى حكمة نزول القرآن مفرق التدرج بالأمة. كذلك من حكمته إظهار أمر المنافقين إظهار أمر المنافقين. المنافق نعم ما هو لو بل فلان وفلان وفلان خلاف ما كل حدث يحدث ترى فلانا يقول. يعني المنافقون ما فتئوا عن هدم الإسلام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انت بتشوف اليوم ده شيء بسيط لكن في عصر النبي عليه السلام كنت ترى أمورا عجابا ترى في الموقف ترى في الصفه الواحده مصائب شتى. يعني في غزوه بني المصطلق في احدى الراحات قامت اشكاليه بين غلامين مهاجري وانصاري نفخ في هذه الاشكاليه المنافقون. اشكاليه بسيطه وسع انا جاي الاول دي الاشكاليه. كل منهما اتى ببعير ليملا ماء من البئر قال له وسع والتاني قال له انا جاي الاول. انا الاشكاليه لكن نظرا لان المنافقين يعملون ليل نهار على هدم الدين نفخوا في الصغير. أتى ابن سلول قال لك مين الولد ده من المهاجرين؟ قال لك صحيح، اللي اختشوا ماتوا، مثلنا ومثلهم كمثل من قال سمن كلبك ليأكلك. يعني استضفناهم في بلادنا وأعطيناهم من أموالنا ومن بيوتنا وفي الآخر بفرضونا نفخ. وأرادها فتنة، وسرعان ما تمالأ الصحابة، يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممتنة. انطفأت النار. بعدها مشي ابن سلول، مشي هو وأصحابه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، سكتوا. لما خرجوا بعيدا تكلموا، قال أقول لك هو عملها ابن عبد الله، طب لما نروح المدينة أنا حوريه، أنا حوريه من فينا الذليل ومن فينا العزيز، لا يخرجها الأعز منها الأذل. سمعها زيد بن أرقم أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من إيه؟ من زيد بن أرقم، قال يا زيد لعلك واهب. قال يا صلى الله بل سمعت أذناي. شوف سمعت أذناي. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يأخذ الكلام مرة واحدة. وبعديها أهل زيد أعمامه لابوه وعابوه، يا زيد فضحتنا، أنت مش خايف إن فينا قرآن يفضحنا؟ سرعان ما تنزل السور صوت المنافقون، تنزل يقوم الناس يقول لزيد يا زيد إن الله زكى سمعك. لذلك هذا السيدة عائشة زكى الله عرضها وشرفها، زيد بن أرقم زكى الله إيه؟ سمعه. ومن يتهم زيد بن أرقم في سمعه يكذب القرآن. افهم معايا ترتيب، كمان يتهم السيدة عائشة في عفتها يكذب القرآن، كذلك زيد بن أرقم من يتهمه في إيه؟ في سمعه يكذب القرآن. ثم من بعدها يبقى موقف ثاني، موقف ثالث كسف الإثم. موقف شوف في مرة في سفرة واحدة، مرة بعد المرة بعد المرة، هكذا شأن المنافقين. فاليوم لا يهولن كما يجري، لا يهولن كما يجري، فالله تعالى ناصر دينه لا محالة، كما قال في كتابه إلا تنصروه فقد نصره الله. الخلاصة في هذا، نزل مفرقا ليعلم أمر المنافقين، ونزل مفرقا حسب الحوادث، لأن هذه هي الرسالة الخاتمة، ليست هناك رسالات بعدها. كل سؤال يحتاج إلى إجابة، كل سؤال يحتاج إلى إجابة. هناك مستجدات في الحياة وإجابتها في القرآن، والله قال في كتابه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يبقى لذلك القرآن علاج لجميع مشكلات الحياة، لجميع مشكلاتها. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب إيه؟ من شيء. يبدأ إذن القرآن تبيان لكل شيء وما فرط الله فيه من شيء. لذلك كل مشاكلنا لو عرضناها القرآن وجدنا حلولها في القرآن واضح. المشكلة الأولى الأمنية في القرآن تأصيلها، في القرآن تأصيل الأمن. الأمن في القرآن أول النعم. في سورة إبراهيم عليه السلام لما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، بعدها عد النعم قال إيه؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. عد الأمن في أول النعم، عد الأمن في أول النعم. لذلك نعمة الأمن أول من يتولاها ليست الداخلية، اللي بتولاها أول من هو الدعاء. الدعاء يدعون الناس للأمن، ومن شرب من المدعوين شأن الداخلية. افهم معايا، يبقى رعاة الأمن أولا الدعاء، ومن يشرب عن الدعاء شأن مين؟ شأن الداخلية. يبقى لذلك الأمن عندنا شريحتان، أمن رسالة وأمن وظيفة. أمن رسالة رسالة الدعاء الأمن، رسالتهم أن يحافظوا على أمن البشر، والمحافظة على الأمن تكون بدعوة الناس إلى راحتهم، بدعوة الناس إلى ترك الشذوذ، بدعوة الناس إلى ترك المشقة التي يشق بها بعضهم على بعض. من شرد عن هذا يبدأ الأمن الوظيفي يمسكه يتولى معاه، لأن الأمن عندنا يتقدم العافية. الأمن عندنا في النعم كنعمة يتقدم نعمة العافية. لعل في تفسير مفاتيح الغيب، مين مؤلفه تعرفه؟ الإمام الرازي. الإمام الرازي كتاب مفاتيح الغيب بين تحت هذه الآية، ذكر قصة طريفة. قال يعني العلماء لما تكلموا على الأمن قالوا هل الأمن يقدم أم العافية تقدم، الصحة والأمن؟ قالوا الأمن يقدم على الصحة، وذكروا دليلا من واقع الحياة. قالوا لو جئنا براعي غنم وهو يرعى ارتطمت قدم شاة أو ساق شاة بحجر فانكسرت، تتأخر في المشي عن القطيع أم توافقه؟ تتأخر، لكن إذا عرض عليها الطعام تأكل أو لا تأكل؟ تأكل. يبقى هنا المرض ما عاق على الأكل. قالوا لكن لو جئنا بذئب وربطناه أمامها، ولو كان الذئب ميتا ربطناه أمامها كده وجئنا لها بما تشتهيه من حشائش الأرض، تأكل أو لا تأكل؟ ما تأكلش. يبقى لو شافت الذئب لو وراه ميت لن تذوق طعاما، تمسمر عينها في عينيه تخاف تلتفت، ولو كان الذئب ميتا. لكن إذا مرضت أو انكسرت لا يمنعها المرض أو كسر الرجل عن إيه؟ عن الطعام. يبقى أيهما يقدم، نعمة الأمن أم نعمة الصحة؟ الأمن. ومن ثم القرآن عالج هذا الإشكال، عالج، حرم السرقات، وحرم فواحش الأخلاق، وحرم مساوي الأخلاق، والدعاء ليل نهار يتكلموا في هذا. من شذ عن كلام الدعاء يبقى يمسكه الموظف في الأمن. افهم معايا ترتيبه ازاي؟ لذلك ادي اول إشكالية في القرآن حلاها. الإشكالية الثانية البطالة. القرآن عندنا قال الله تعالى هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كذلك نهى القرآن عن الإسراف ونهى عن التبذير. إذن الحلول في القرآن. طيب أمر الحاكم والمحكوم في القرآن، أمر الحاكم في القرآن. كل شيء من خلافات الناس ومشاكلهم ووسائل أحوالهم ضمنه الله تعالى في كتابه القرآن، لأنه آخر الكتب، آخر الكتب وخاتم الرسالات. لذلك إخوتي الكرام هذا أو ما تلمسه العلماء من الحكم التي من أجلها أنزل الله تعالى القرآن مفرقا في 23 سنة. بعد ذلك القرآن الكريم أي شيء نزل منه أولا؟ يعني أول نزول للقرآن، وهذا من العلوم، أول علم في القرآن بعد ما ذكرنا بعد علم الرسم، علم ما نزل أولا. عندما تقرأ في الكتب ستقرأ في الصحيحين روايات متعددة، تقرأ في الصحيحين أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، فكان لا يرى إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يأخذ معه زادة، ويذهب بالغار يتعبد، يتعبد على أي شيء؟ على حنيفية إبراهيم عليه السلام. كان هناك بقايا ديانة لسيدنا إبراهيم، منها البيت الحرام، الحرم ده من بقايا ديانة مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكان يذهب التحنس يعني التحنس او التعبد. طيب مرة بعد المرة قال وبينما هو في حراء اذ رأى حالة هاله ما رأى هاله ما رأى سد عليه الافق يعني الافق يمين شمال فوق تحت سد عليه كل شيء. قال فاخذني فغطني يعني عبط عليه كده ضم صدره كده. قال حتى بلغ مني الجهد يعني اصابه ايه نهجان. وقال اقرأ قلت ما انا بقارئ. قال فاخذني فغطني كرر الامر 3 مرات ثم قال في اخره اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. رواية قالت ان هذه الايات هي اول ما نزل من القرآن. هناك رواية اخرى في الصحيحين كذلك من حديث ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال سألت جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري رضي الله تعالى عنهما عن اول ما نزل فقال جابر حدثنا وساق الرواية قال فنزل وقال يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاعدل الى اخر ما قرأ. وهناك رواية اخرى ان الفاتحة اول ما نزل وهي رواية عند البيهقي لكن البيهقي رواية مرسلة والمرسل يستدل به اناس ويردوه اناس. تعال نفرق او يعني نوفق بين الروايتين اللتين في الصحيحين الاولى والثانية. الرواية في المدثر ورد في بعض الفاظها قول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا الذي جاءني بحراء الله ايه اللي عرفه ان هو ده اللي جاله يبقى رآه مرة قبل ذلك اذا مدام رآه مرة يبقى اذا دل هذا على ان اول ما نزل مطلع سورة اقرأ لان المدثر لما جاءه بالمدثر قال فاذا الذي جاءني بحراء والمدثر تحمل على اي معنى تحمل على اي فترة قالوا جاء كانت اول ما نزل لكن بعد انقطاع الوحي هو الواحد انقطع مدة يعني بعدما ذهب الى ورقة بن نوفل كما في الرواية من بعدها فتر الوحي يعني فتر يعني مدة لم يوحى اليه. واحد يقول لي الله يقول لي ولماذا انقطع الوحي؟ انقطاع الوحي العلماء الكرام تكلموا وقالوا ان الله تعالى اراد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان ينقطع لله ولذلك وتبتل اليه تبتيلا التبتل انقطاع الخالص. اراد الله تعالى الا يجعل في النبي صلى الله عليه وسلم حظا لغيره ومن ثم انقطع عنه الوحي فدام النبي صلى الله عليه وسلم على التعبد لله وانقطاع حتى جاءه جبريل المرة الثانية فجاءه بالمدثر. اذا اول ما نزل اقرأ والمدثر نزلت بعد انقطاع الوحي. اخر ما نزل خلاف طويل عند العلماء فريق يقول اخر ما نزل سورة النصر وفريق يقول سورة براءة وفريق يقول قال الله الايات اللي في المائدة اليوم اكملت لكم دينكم وفريق يقول بل اخر ما نزل واتقوا يوما ما تنعم فيه الله اللي هي الاية قبل الدين اللي قال الاية الدين في سورة البقرة. كلام طويل لكن الراجح ان اخر ما نزل هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله لان العلماء حددوا تاريخ نزولها قالوا نزلت قبل وفاته ب9 ليال لكن اليوم اكملت لكم دينكم متى نزلت؟ في حجة الوداع يعني اكثر يعني نزلت في يوم 9 يوم عرفة يوم 9 12 10 هجري 9 12 10 هجرية، لكن آية البقرة نزلت قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب9 ليال، فدل هذا على أنها آخر ما نزل من آيات القرآن الكريم. إذا الآن عندنا علم أوائل ما نزل وعلم آخر ما نزل. طيب تعالى بعد ذلك علم المكي والمدني. علم المكي والمدني، القرآن مدته 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. ما هو هاجر في ربيع ومات في ربيع كما أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مكة 13 سنة، لكن هو في مكة هل ورد أنه خرج إلى خارج مكة أو لم يرد؟ وهو في العهد المكي صلى الله عليه وسلم هل سافر إلى خارج مكة وهو في مكة ولا ما سافرش؟ سافر إلى فين؟ طب وفين تاني؟ وسافر إلى فلسطين ومصلى في القدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. طب هذا يبقى العهد المكي اللي هو من البعثة حتى الهجرة، العهد المكي. العهد المكي ما نزل فيه يقال له مكي النزول، يعني نسبة إلى مكة. ما بنقول مكة بنقول مكي، بنضيف إليها ياء النسب. مدينة بنقول مدني، إضافة ياء النسب. طيب يبقى القرآن المكي ما نزل في الفترة المنحصرة بين البعثة وبين الهجرة ده قرآن مكي، وإن نزل خارج مكة. شوف، وإن نزل خارج مكة يقال له إيه؟ مكي. طب والقرآن المدني ما نزل من الهجرة حتى الوفاة، وإن نزل خارج المدينة يقال له مدني. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة إلى أين سافر؟ سافر إلى مكة، وذهب إلى الشام، وذهب إلى نجد، وذهب إلى الطائف. الغزوات ديت مش أسفار، الغزوات أسفار. يبقى ما نزل في العهد المدني يقال له مدني، وإن نزل في تبوك، وإن نزل في مكة، تمام. وما نزل في الفترة من البعثة حتى الهجرة يقال له مكي، وإن نزل بالشام. هناك آية في سورة الزخرف، واسأل من أرسلنا من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قالوا ابن أبي حاتم ذكر في التفسير عنده من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت وهو في المسجد الأقصى لما جمع الله له الأنبياء والرسل، لما جمعهم له ليصلي به منه قال واسأل من أرسلنا، تمام. قال ابن عباس فما سأل وما شك، فما سأل وما شك. هذه الرواية كما ذكرت لك في تفسير ابن أبي حاتم، في تفسير إيه؟ ابن أبي حاتم طبعة دار الباز بتاعت مكة المكرمة. طيب على هذا القول أن هذه الآية فين نزلت؟ نزلت في الشام، نزلت في القدس، وهي مع هذا محسوبة على إيه؟ المكي، لأنها نزلت في العهد المكي. طيب القرآن المكي له صبغة، له صبغة يعرف بها، والقرآن المدني له صبغة. ستقرأ في أقوال العلماء الكثير، ستقرأ أما القرآن المكي يتناول أمر الاعتقاد، وكذلك القرآن المدني لم يخلو من أمر الاعتقاد، لكن القرآن المكي غالب عليه هذا، الأغلب فيه هذا. طيب القرآن المكي من علاماته البدء بحروف مقطعة، حاشا البقرة، حاشا البقرة وآل عمران لأنهم إيه؟ مدنيتان. لكن باقي الصور التي بدأت بحروف مقطعة مكية هناك خلاف في الرعد، هناك خلاف عند العلماء في الرعد أهي مدنية أم مكية، لكن ما بقي بعد ذلك كل مكي. كذلك من صبغة المكي قالوا كل سورة، وهذه بإجماع، كل سورة ذكرت فيها كلمة كلا، كل سورة ذكرت فيها كلمة كلا فهي مكية. لماذا؟ لأن عناد أهل مكة ليس كعناد أهل الكتاب، ومن ثم جاء الردع والزجر لأهل مكة، لأهل مكة. طيب، كذلك قالوا كل سورة تضمنت سجدة فهي مكية. عندنا في القرآن كم سجدة؟ من يقدر يعدهم لي؟ ما في واحدة فيها خلاف، من يقدر يعدهم لي كده؟ العرفة سجدة آخرها، فضل أول سجدة فين؟ أول سجدة فين؟ في الأعراف الأول. ها؟ من مداوم على المصحف؟ شيخ أحمد. يلا شيخ أحمد، وين شيخ أحمد؟ كم سجدة في القرآن؟ عند مش أحمد زي بسرعة. الأحمدان يتكلمان، ماذا الشيخ أحمد والشيخ أحمد؟ ها؟ السجدة والانشقاق والسجدة في الحج. فصلت حالين السجدة، ماشي اتفضل. ها ومريم، الخلاصة أي سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. طيب، كذلك قالوا كل سورة ذكرت فيها قصة آدم وإبليس مكية عدا البقرة، عدا البقرة. إذن القرآن المكي له صبغة. طيب والقرآن المدني؟ قالوا القرآن المدني من صبغته أنه تكلم في الأحكام، الأحكام هذا في الغالب، لكن هذا يعني على العموم. ولا القرآن المكي كان فيه أحكام؟ مكة كان فيها أحكام أم لا؟ مكة كان فيها أحكام ولا لا؟ ها قول لي كده. سورة الأنعام، قل تعالوا ها أتل ما حرم ربكم عليكم ألا. طب الآيتين دول أو التلاتة فيهم 10 وصايا، فيهم 10 أحكام من الأحكام العامة، من أصول الأحكام. يبدأ إذا كان في المدينة في القرآن في المدني يعني ذكر للأحكام، فالأحكام في المدينة أحكام فرعية، أما أصول الأحكام فين؟ أصول الأحكام في مكة، لأن كما ذكرنا البذرة بتبدأ بالجزع ثم الايه؟ ثم الفروع. الجزع تأسس فين؟ تأسس في مكة. أصول الأحكام في مكة، أصول الأحكام في مكة، والمدينة فيها أحكام، لكن زادت في أحكامها الجهاد. مكة كان فيها جهاد؟ كان الجهاد شرع فين؟ مكة شرع في السنة الثانية للهجرة، يعني أول ما هاجروا لم يؤذن لهم في جهاد، وكل سرية خرجت باجتهاد من أصلاء. لكن لما نبي يقول تعالى أذن للذين يقولون بأنهم ظلموا، بدأ هنا إيه؟ بدأ هنا فرض الجهاد. يبقى لذلك لكل عهد صبغة، لكل عهد صبغة. إذا القرآن المكي صبغته ذكرناها، والقرآن المدني صبغته أو ما غلب عليها ذكرناه. تعالى بعد هذا وذاك. إيه بتسأل في حاجة؟ حد يتكلم؟ طيب، في القرآن، القرآن الكريم بعد علم المكي وعلم المدني عندنا علم القرآن الحضري والقرآن السفري. الحضري يعني ما نزل حال الإقامة، ما نزل حال الإقامة، وهذا كثير والسفر ما نزل حالة سفره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما نزل في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة بني النضير وفي غزوة الخندق وفي غزوة بني قريظة وفي غزوة وفي فتح مكة وفي الحديبية قبلها وفي خيبر وما نزل في تبوك وفي مؤتة، كل هذا يقال له قرآن سفري، يعني نزل حالة سفر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طب يفيدني ايه سفري ولا حضر؟ ما هو كله قرآن. لا، يفيد الدارس، يفيد الدارس، يفيد الدارس. عندما أقرأ آية أبين معناها القريب ثم أبين المعنى الخفي الموجود فيها، يقوم القريب يستفيد منه العامي والخفي يستفيد منه الخواص. هل كل الناس على مادة واحدة؟ فينا عوام وفينا خواص وفينا خواص الخواص. العوام يكفي المعنى العام. طيب المجتمع ما كله عوام، في واحد دارس يقوم نقول له وهذه السورة نزلت بمكة حالة إقامة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وبعدين ونقول له وهذه السورة نزلت حال سفره، يقول يبقى أنت كده تعاملت مع كل العقول، تعاملت مع العام وتعاملت مع الخاص وتعاملت مع اللي هو الماهر اللي هو بيسميه خاص خواص الخواص. وهكذا ينبغي للدعاة أن يضمنوا كلامهم ما يليق بحال الجالسين جميعا، بحال الجالسين جميعا. هناك ندخل في علوم القرآن معنى يعني من قبيل الفوائد، من أخطائنا كدعاء إن أنا بحضر موضوع ما تجدوني أغفل فيه عن طائفة. المسجد يوم الجمعة فيه نساء وفي رجال وفي صغار وفيه صغار، ممكن أنا موضوعي أخاطب به الكبار نساء ورجال، لكن الصغار غير داخلين في الخطاب.